بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فنحن على موعد في هذه الليلة وما بعدها من الليالي في دراسة كتاب مهم في موضوعه ولمنزلة مؤلفه وكاتبه، ألا وهو كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهذا الموضوع وهو موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الموضوعات المهمة التي يعنى بها المسلم، وهو مخاطب بهذا الأصل العظيم في كل ما تقع عليه عينه أو يطرق سمعه من المنكرات. وهذه الشعيرة العظيمة قد أمر الله عز وجل بها في كتابه، وبين النبي صلى الله عليه وسلم ضوابطها ورغب فيها. يقول الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ويقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال بعض المفسرين: كنتم خير أمة على هذا الشرط، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله تبارك وتعالى. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له أهمية عظمى في حياة المسلم، فبه قوام الدين، به يصلح حال المسلمين ويندحر أهل الباطل والشر ويستقيم الناس على دينهم ويأمن الناس على أموالهم وعلى أعراضهم وعلى دمائهم. وهذا ظاهر في المجتمع الذي يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، كما أن فيه حفظ للأمة من المصائب والبلاء المقدر الذي يصيب الأمم عندما تنتشر فيها المعاصي، فإن سنن الله الكونية القدرية أنه إذا شاع في المجتمع المعاصي والذنوب ولم يقم طائفة من الناس بإنكارها عم البلاء ونزلت العقوبات من الله تبارك وتعالى. وإذا قام بعض الصالحين بإنكار المنكر فإن المنكر لا يضر إلا صاحبه. فللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أهمية عظيمة، وكل مسلم يسعى أن يكون من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. ومع هذه الأهمية وهذه المنزلة لهذه الشعيرة العظيمة، فإنه تحصل فيها أخطاء وأوهام كثيرة لدى بعض الناس، فلربما أنكر المنكر بمنكر، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لما خرج طوائف من أهل البدع وأحدثوا من البدع ما أحدثوا، انتصب أناس يريدون الرد على هؤلاء فقابلوا البدعة ببدعة. لما خرج الخوارج وكفروا المسلمين بالذنوب والمعاصي، زعم المرجئة أنهم يردون على هؤلاء، فأتوا ببدعة الإرجاء. وهكذا لما خرج المعطلة أراد أناسا يردوا عليهم فأتوا بالتشبيه. ولما خرج الطائفة تطعن في الصحابة وتغلو في أهل البيت، قابل أناس من الجهلة هذه البدعة بمثلها فطعنوا في أهل البيت وناصبوهم العداء. وهكذا ترى في الأمة البدع المتقابلة والمنكرات المتقابلة، في حين يزعم بعض من يأتي بالبدعة أنه يريد الرد على صاحب المنكر وصاحب المخالفة. ونظرا لأهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من حيث المنزلة في الدين والخيرية التي نالت بها هذه الأمة ما نالت من الفضل، وكذلك أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه الأمة هم خيار الناس، لكن لا بد من فقه هذا الأمر ولا بد من التفقه فيه. ولهذا قال العلماء: لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا عالم يعلم ما يأمر ويعلم ما ينهى عنه، وإلا لربما نهي عن المعروف وأمر بالمنكر، ولربما غير المنكر بأشد منه فتحدث الفتنة في الأمة. هذه الرسالة العظيمة لشيخ الإسلام ابن تيمية تضمنت الكثير من الضوابط والقواعد والتأصيل لهذا الأمر العظيم ولهذا الأصل الأصيل في الدين، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ونقرأ هذه الرسالة ونعلق عليها بحسب ما ييسر الله عز وجل، وإن كانت هي في ألفاظها بحمد الله واضحة ظاهرة، ولكن من باب توضيح ما قد يشكل على بعض الإخوة وتأكيد ما هو متقرر نعلق بحسب ما تيسر، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه، وأن يثبتنا على الدين وعلى السنة، وأن يقينا جميعا شر المحدثات من البدع والفتن المحدثة في الأمة. تفضل. أحسن إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى: فصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الذي أنزل الله به كتبه وأرسل به رسله، وهو من الدين، فإن رسالة الله إما إخبار وإما إنشاء. فالإخبار عن نفسه عز وجل وعن خلقه مثل التوحيد والقصص الذي يندرج فيه الوعد والوعيد، والإنشاء الأمر والنهي والإباحة. نعم، افتتح شيخ الإسلام رحمه الله هذه الرسالة ببيان أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن الله عز وجل أنزل الكتب وأرسل الرسل بهذا الأمر، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأعظم ما أمرت به الرسل التوحيد، وأعظم ما نهت عنها الشرك، كما قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا هو أصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمر بالتوحيد والنهي عن ضده من الشرك وما دونه من البدع والمعاصي. والدين كله قائم على هذا الأمر، كما هو معلوم أن الدين إما أمر وإما نهي، وما يتقرب إلى الله به عز وجل إما أمر مشروع شرع لنا فعله، وإما تجنب محظور نهانا عن فعله ورتب الثواب على تركه. ولهذا الدين أوامر ونواهي، وبهذا يحصل التمحيص للمسلم، فإن بعض الناس فيه نشاط وقوة وجلد على فعل المعروف، ولكن ليس لديه صبر عن المعاصي والذنوب، فإذا امتثل المأمور وترك المحظور هذا دليل على أنه محتسب وأنه يمتثل ما أمر الله عز وجل به. ثم بين أن الرسالة من الله تبارك وتعالى إما إخبار وإما إنشاء. جميع الكتب التي أنزل الله عز وجل أنزلها على رسله إما أن تكون من باب الأخبار وإما من باب الإنشاء. والأخبار إما أن تكون خبر عن الله أو عن دينه أو عن أحوال المستقيمين على الدين وأحوال المخالفين للدين، هذه الأخبار التي جاءت بها الكتب من الله تتضمن هذا الأمر، إما خبر عن الله وإما خبر عن دينه وإما عن خبر أحوال الناس بحسب امتثالهم للدين أو انحرافهم عنه. فيقص الله عز وجل علينا القصص في نجاة المؤمنين والموحدين والمرسلين ومن استقام على دينهم، وفي هلاك المنحرفين عن الدين. وإما إنشاء، والإنشاء هو الأمر والنهي، وهو التشريع الذي شرعه الله عز وجل لهذه الأمة، أمرهم بأشياء ونهاهم عن أشياء. وهذا الأمر والنهي مرجعه إلى حكمة عظيمة، فما أمر الله بشيء إلا وللناس فيه مصلحة في دينهم ودنياهم، وما نهاهم عن شيء إلا وترتب على فعلهم له الضرر في الدنيا والآخرة، فإذا انتهوا عنه سلموا وحصلت لهم السلامة في دينهم ودنياهم. فذكر أن الإخبار عن نفسه وعن خلقه قال مثل التوحيد والقصص الذي يندرج فيه الوعد والوعيد، الأخبار لا تخرج عن هذا، إما خبر عن الله وإما خبر عن خلقه، هذه من حيث القسمة، في أن الخبر إما خبر عن الخالق أو عن المخلوق. وبالنظر إلى الدين أن هذه الأخبار إما خبر عن الله وإما خبر عن شرع الله الذي شرع الله عز وجل لنا وبين لنا ما شرعه لنا من التوحيد وسائر الشعب الإيمانية التي شرعها الله عز وجل لنا. قال: والإنشاء هو الأمر والنهي، يعني ما أمر الله عز وجل به وما نهى عنه، ولكن كل من الأمر والنهي كل منهما ينقسم، فالمأمور ينقسم إلى قسمين، إلى واجب ومستحب، والمنهي عنه ينقسم إلى قسمين، إلى محرم ومكروه، وبينهما برزخ، ومنزلة ليست من هذا ولا ذاك وهي المباح. هذه هي الأحكام التكليفية الخمسة التي ذكرها العلماء وعليها مدار الدين، وهي الواجب والمستحب والمحرم والمكروه والمباح. نعم. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: وهذا كما ذكر في الحديث أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن لتضمنها الثلث الذي هو التوحيد، لأن القرآن توحيد وأمر وقصص. نعم، من الأعظم الأخبار خبر الله عز وجل عن نفسه، ومن هذا سورة الإخلاص التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعدل ثلث القرآن، لأنها متضمن الخبر عن الله تبارك وتعالى. وقد ذكر شيخ الإسلام في مواطن كثيرة، وذكر غيره من أهل العلم، أن التفاضل في كلام الله يرجع إلى نوع الكلام، فكلام الله عن نفسه أفضل من كلامه عن خلقه، وكلامه عن التوحيد أفضل من كلامه عما دونه من الشعائر، والتحذير من الشرك أفضل من التحذير من المعاصي، وهكذا. فالكلام يشرف بشرف نوعه، وأما من حيث المتكلم فالمتكلم به رب العالمين. نعم. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقوله سبحانه في صفة نبينا صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، هو لبيان كمال رسالته، فإنه صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر الله على لسانه بكل معروف ونهى عن كل منكر وأحل كل طيب وحرم كل خبيث. نعم، هذا في بيان وصف الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، وصفه بأنه يأمر بالمعروف، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هذا جاء بالخير من أطرافه، فيأمر بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات مما لهم فيه مصلحة ومنفعة، ويحرم عليهم الخبائث. فجاء هذا النبي بما شرع الله على لسانه بمصلحة الدين والدنيا، فما من أمر للناس فيه مصلحة في دينهم ودنياهم لا أمروا به، وما من أمر عليهم فيه ضرر في دينهم أو دنياهم إلا وقد نهوا عنه. فكانت هذه الشريعة كاملة، وهي أكمل من غيرها، ولهذا فضلت هذه الأمة سائر الأمم السابقة لعظم تشريعها، فأنزل الله عليها أفضل كتبه، وهو الكتاب المهيمن على ما قبله من الكتب، والمشتمل على كمال هذه الشريعة، وأرسل إليها أفضل رسله، وخصها بمناقب كثيرة وفضائل عظيمة، مع ما شرفها به من عظم التشريع، فإنه رفع عنها الآثار والأغلال التي كتبت على من قبلنا، كما كتب على بني إسرائيل أن يقتلوا أنفسهم عند التوبة والاستغفار، ولم تحل لهم الغنائم، وكانت قد فرضت عليهم بعض الآثار بسبب بغيهم وظلمهم. وأما هذه الشريعة فجاءت كاملة مكملة، وليس فيها أي تعنت وليس فيها أي تشديد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمح، ففيها سماحة ويسر، مع عظم الأجر والثواب من الله عز وجل لأهل هذا الدين ولأهل الاستقامة على هذه الملة. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولهذا روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال في الحديث المتفق عليه: إنما مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأتمها وأكملها إلا موضع لبنة، فكان الناس يطيفون بها ويعجبون من حسنها ويقولون لولا موضع اللبنة فأنا تلك اللبنة. فبه أكمل الله الدين المتضمن للأمر بكل معروف والنهي عن كل منكر وإحلال كل طيب وتحريم كل خبيث. نعم، من ما يدل على كمال التشريع أن هذا النبي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه في قوله إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، يعني ليتمم الأخلاق الكريمة مما لم يشرع لمن قبلنا، شرعه الله لنبينا صلى الله عليه وسلم وأتم به الدين. فكانت الشعب المتعلقة بالأخلاق وحسن المعاملة والرفق والرحمة فيما بين المسلمين اشتملت عليها كثير من الشعب الإيمانية التي أحصاها العلماء، فكثير من الشعب كلها متعلقة بحسن الخلق وبحسن المعاملة، مثل إلقاء السلام، تشمية العاطس، وإعانة المسلم، والصبر على الأذى، وكف الأذى عن المسلم، وإعانة المسلم، وأن يحب المسلم لأخيه ما يحب لنفسه، وسائر المعاملات في البيع والشراء، وسائر الأمور التي جاءت بالإحسان إلى المسلمين، حتى في التجارة رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا شرى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. كل هذا مما يدل على عظم هذا الجانب وهي الأخلاق والمعاملة التي بها يصلح حال المسلمين ويسود بينهم الود والتراحم، وبه تقوم الجماعة. وإذا اجتمع المسلمون على كلمة واحدة فهم قوة في وجوه أعدائهم، وإذا فسدت الأخلاق فسدت العلاقات بين المسلمين، ووجد التباغض والتشاحن والتدابر والتقاطع، وهذا كله تفرقة للأمة وتشتيت للجهود وإطماع لأعدائها فيها. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على هذه الأخلاق العظيمة التي ما أن يرى أعداؤهم هذه الأخلاق فيهم حتى يدخلوا في الدين. كثير من الأسرى يؤتى بهم يقادون بالسلاسل، فما أن يروا أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاق أصحابه حتى يسلموا، لما يرون فيهم من صدق الحديث ومن الوفاء بالوعد ومن عدم الغدر ومن الإحسان إلى الناس، فيدخل الناس في الدين لما يرون من هذه الأخلاق العظيمة. وكثير من بلدان المسلمين ما دخلت في الدين إلا باتصالهم ببعض التجار الذين كانوا على الاستقامة، فدخلوا في دين الله لما يروا من هذه الأخلاق. ولو أن المسلمين تمسكوا بهذه الأخلاق وهم يخالطون غيرهم من الكفار لدخل الناس في دين الله أفواجا، كما يحصل الآن أن بعض من يدخل في الدين يسأل لما دخلت في الدين، يقول كان لي صديق أو زميل كان على أخلاق حسنة وعلى معاملة حسنة فرغبت في هذا الدين. كما أن سوء الخلق ينفر من الدين وينفر من الدعوة، وما ينتفع الداعية بدعوته إلا مع الرفق والرحمة، ومتى ما شدد الدعاء في دعوته نفر الناس من الدين. ثم ذكر هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأتمها وأكملها إلا موضع لبنة. قال فكان الناس يطوفون بها ويعجبون من حسنها ويقولون لولا موضع اللبنة فأنا تلك اللبنة. هذا تشبيه بليغ، يشبه فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن النبوة كمثل قصر وبناء، أتم هذا القصر ولم يبق فيه إلا موضع لبنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وسد هذا الموطن واكتمل البناء، لم يبق فيه نقص. وهذا فيه قطع على كل متأول يتأول أنه نبي أو أنه موحى إليه، فبين النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التشبيه أنه ليس بعده نبي، وأنه ختمت به النبوة وختم به البناء، فدل هذا على أن هذه الشريعة جاءت كاملة وليس فيها نقص بوجه من الوجوه، وإنما جاءت على أكمل ما يكون، وقد جاءت برعاية المصالح الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وسائر أحوال المسلمين. فمتى ما تمسك المسلمون بدينهم وطبقوه في حياتهم في سياستهم وفي اقتصادهم وأسواقهم وفي علاقاتهم الاجتماعية وفي علاقاتهم مع سائر من يتعاملون معه صلح حالهم وانتشر الدين على أيديهم. ومتى ما قصر المسلمون فكان هذا التقصير ينسب إلى الدين، لأن من لم يعرف الإسلام لا يعرف الإسلام إلا من أخلاقنا، فإذا حصل تقصير نسب هذا إلى الإسلام، والإسلام بريء من هذا التقصير، ولكن التقصير يكون في المسلمين. وأما الإسلام فهو دين الله الذي جاء بكل خير وحذر من كل شر. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما من كان قبله من الرسل فقد كان يحرم على أممهم بعض الطيبات، كما قال الله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وربما لم يحرم عليهم جميع الخبائث، كما قال تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. نعم، هذه مقارنة بين ما شرع لنبينا صلى الله عليه وسلم، وأنه أحل لنا كل الطيبات وحرم علينا الخبائث. قال: وأما الأمم الماضية فإنه لم يحرم، لم تبح لهم كل الطيبات، كما قال الله عز وجل: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. حرم عليهم بعض الطيبات، ومنها الشحوم التي كانوا حرموها على أنفسهم فحرمها الله عليهم، وكان هذا من عقوبة الله لهم. وكذلك لم تحرم عليهم كل الخبائث، كما قال: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. فلم يحرم عليهم الخبائث، وإنما حرم عليهم بعض ما حرم إسرائيل على نفسه، وكان هذا مما كانوا عليه. ثم جاء التشريع موافقا لما كان عليه بعض أنبيائهم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وتحريم الخبائث يندرج في معنى النهي عن المنكر، كما أن إحلال الطيبات يندرج في معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن تحريم الطيبات هو مما نهى الله عنه، وكذلك بجميع المعروف والنهي عن كل منكر مما لم يتم إلا للرسول صلى الله عليه وسلم الذي تمم الله به مكارم الأخلاق المندرجة في المعرفة. ثم ذكر أن تحريم الخبائث يندرج في معنى النهي عن المنكر، فكل ما هو خبيث قد حرمه الله، ثم ترتب على هذا النهي عن هذا المنكر الذي حرمه الله عز وجل، فحرم الخبائث من الفواحش والخبائث مما هو محرم في جنسه أو بحسب أثره كالميتة كالخنزير والدم، أو ما يترتب على بعض المعاملات من المفاسد كالربا والزنا والقتل، فكل هذه الأمور حرمها الله عز وجل لما يترتب عليها من الفساد العريض وانتهاك الحرمات وانتهاك الأموال والأعراض. فجاء هذا الدين بحماية الحقوق. والآن الذين يدعون إلى حقوق الإنسان ويزعمون أنهم أهل عناية بحقوق الإنسان، لو عرفوا الإسلام لعرفوا حقوق الإنسان على الوجه الصحيح. حقوق الإنسان هي التي جاء بها الإسلام. ليس من حقوق الإنسان أن يعطى لأهل الشر والظلم والبغي الحرية بالفجور بالنساء. يعطون الفجار الحرية في قضاء مآربهم ووطرهم ويسلبون المرأة حقها. والإسلام جاء بتحقيق المصالح من كل وجه، فأباح الزواج الذي فيه علاج وفيه كبح لجماع هذه الشهوة بالطرق الشرعية، وفيه حفظ لحق هذه المرأة. يدخل عليها الرجل بعقد وبشهود، وتستحق المهر، وتشارك زوجها في مأكله ومشربه ومسكنه بهذا الحق العظيم. فهي محفوظة الحقوق، بخلاف الحرية الموهومة التي يزعمون يمكنون لأهل البغي والظلم قضاء شهواتهم وقضاء مآربهم على حساب الضعفاء والمساكين. كل هذا دعاية، وليس هناك حقوق محترمة للإنسان إلا في هذا الدين أو ما جاء من الأديان السابقة التي شرعها الله عز وجل. فهذه الحقوق جاء بها الإسلام، جاء بحق الرجل وبحق المرأة وبحق الصغير والكبير، بل حتى الحيوانات، حتى هذه الذبيحة التي تقتل وتذبح، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. نهينا أن يبول الرجل في ماء راكد وفي ظل نافع، وجاء الإسلام بإعطاء الطريق حقه، أعطوا الطريق حقه. ونهينا عن الضرر والإضرار، ونهينا عن الاعتداء على الحقوق وحفظ الحريات حتى في غياب الرجل. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغيبة، ثم فسرها قال: ذكرك أخاك بما يكره. أي حق يعني أعظم من هذا الحق؟ أن يحفظ حق الرجل في حضوره، فلا يغلظ إليه ولا يسب ولا يقابل بما يكره، فإن هذا سباب وشتم نهى الإسلام عنه. ولا يتكلم في غيبته، والناس يراقبون الله في أن لا يتكلموا بكلمة في حق مسلم غائب، لأن الله جاء بحفظ هذا العرض وحفظ حق هذا المسلم في حال غيبته. ثم رتب نصرة المسلم في حال غيبته: من ذب عن عرض مسلم ذب الله عنه. وهكذا جاء الإسلام بحفظ هذه الحقوق وبالعناية بالحقوق المالية والحقوق العرفية فيما بين الناس، والأعراض والدماء والأموال. لا يجوز الاعتداء على مال مسلم ولا على عرضه ولا على حقه، بل لا يجوز لمسلم أن ينظر بعينه لمرأة المسلم أو لزوجته أو لأخته أو لبنته، لأن هذا عرض محفوظ جاء الإسلام بصيانته، وشرع الاستئذان، ولا يدخل الرجل بيت الرجل إلا بإذنه، حتى لا يحصل تعرض لهذه الأعراض ولو كان من غير قصد. فليس هناك حقوق حفظت للإنسان، بل حتى لغيره مما يكون على هذه البسيطة من الدواب ومن غيرها، ما جاءت هذه الحقوق إلا في الإسلام. ولو أن المسلمين تمسكوا بها لعرف الناس عظم هذا الدين وما جاء به. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقد قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقد أكمل الله لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا. وكذلك وصف الله الأمة بما وصف به نبيها حيث قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولهذا قال أبو هريرة رضي الله عنه: كنتم خير الناس للناس تأتون بهم في الأقياد والسلاسل حتى تدخلوهم الجنة. فبين الله سبحانه أن هذه الأمة خير الأمم للناس، فهم أنفعهم لهم وأعظمهم إحسانا إليهم، لأنهم كملوا أمر الناس بالمعروف ونهيهم عن المنكر من جهة الصفة والقدر، حيث أمروا بكل معروف ونهوا عن كل منكر لكل أحد، وأقاموا ذلك بالجهاد في سبيل الله بأنفسهم وأموالهم، وهذا كمال النفع للخلق. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذه الآية العظيمة، وهي قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية العظيمة أنزلها الله على نبيه قبل وفاته بأشهر، وقد كان اليهود يغبطون هذه الأمة على هذه الآية، حتى قال حبر من أحبارهم، قال لعمر: آية في كتابكم، لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا هذا اليوم عيدا. ثم تلا هذه الآية، هذه منقبة عظيمة يعلمها علماء اليهود وأحبارهم، إن الله أنزل على هذه الأمة آية وهو أصدق القائلين: اليوم أكملت لكم دينكم. فهذا الدين كمل، قال ابن عباس رضي الله عنه: أتمه فلا ينقصه أبدا، جاء على وجه الكمال وعلى وجه تحقيق المصالح من كل وجه، جاء بحفظ حقوق الخالق وحقوق المخلوقين، وما من حق لرجل أو امرأة في المجتمع إلا وقد جاء به، حتى الحيوانات التي تركب ويحرث عليها ثم تذبح ويؤكل لحمها أمرنا بالإحسان إليها. تكلم العلماء في آداب ركوب الدابة، وأن الدابة لا يردف عليها إلا إذا كانت تطيق، وأنه لا يجوز الإضرار بها، ولا يجوز أن تحبس من غير طعام ولا شراب، وحتى عندما تدنى وتقاد إلى الذبح فإنه لا يجوز أن تؤذى، فلا تحد الشفرة وهي تنظر إليها، وتسقى قبل ذبحها، وتذبح هذا الذبح العظيم الذي هو أسرع وسيلة في إزهاق الروح من غير تعذيب لها، وهو قطع الأوداج، ثم بعد ذلك يباح منها أكل هذا اللحم الذي أباحه الله عز وجل. فأي إحسان أعظم من هذا الأمر، وهو الإحسان لهذه البهائم، فكيف بغيرها؟ ولهذا الدين فيه مصلحة كل أحد، فيه مصلحة الحاكم ومصلحة المحكوم، مصلحة الرجل ومصلحة المرأة، مصلحة الأب ومصلحة البنت، مصلحة الأب ومصلحة الابن، مصلحة الزوجة ومصلحة الزوج، مصلحة التاجر والمستهلك. ما من فرد من أفراد المجتمع إلا وقد تكفل الإسلام بحفظ حقوقه على أكمل ما يكون. ثم جاء القضاء الشرعي الذي فيه إنصاف المظلومين من الظالمين، تطبيق حق الله شرع الله. هذا التشريع العظيم لو عرف الناس ما فيه من المصالح ما تركوا شيئا منه، لو لم يكن فيه إلا مصالح الدنيا، فكيف قد ترتب عليه مصالح الدين والدنيا؟ بل إن المسلم إذا استقام على عبادته وأدى عبادة الله كما شرع الله يتطهر في بدنه وفي لباسه، وهناك آداب عند الأكل والشرب والنوم والجماع، كل هذا فيه حفظ للصحة. إذا تمسك بها المسلم بقي صحيح البدن، قوي البدن، بتوفيق من الله باستقامته على شرع الله. ولهذا ترى المعمرين في المسلمين من أهل النشاط والقوة لا يمكن أن يقابلوا بنظرائهم من الكفار ممن بلغوا هذا السن، لأن هؤلاء حفظوا دينهم، فحفظهم الله بحفظ هذا الدين. ثم هذا الكمال الذي به كمال الدين يخبر الله عز وجل بمنة عظيمة على هذه الأمة، يقول: وأتممت عليكم نعمتي، وأتممت عليكم نعمتي. ونعمة الله عز وجل أن شرع لنا هذا الدين، وأن يسر لنا هذا الدين، وأن رفع عنا الآصار والأغلال، وأمهلنا عند التقصير وعند الذنوب. يحلم على صاحب المعصية وينادي عباد في كل ليلة: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. فما من خير إلا وقد شرعه لهذه الأمة. ثم شرع لهم الخروج من المظالم بإعادتها إلى أصحابها، والخروج من الذنوب بالإقلاع عنها والرجوع والإنابة إلى الله. قال: ورضيت لكم الإسلام دينا. أي شرف وأي منزلة في دين يقول الله عز وجل فيه: ورضيت لكم الإسلام دينا. رضي لنا هذا الدين بسابق علمه وبحكمته، شرع هذا الدين ورضيه لنا. ومن استقام على هذا الدين رضي الله عنه وأرضاه، استقام على هذا الدين يعيش في حياة طيبة، ثم ينتقل إلى حياة سرمدية أبدية، يتنعم في جنان عرضها السماوات والأرض. ثم ذكر المصنف أن الله وصف هذه الأمة بما وصف به نبيها صلى الله عليه وسلم: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بأنه يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، وصف هذه الأمة المستقيمة على دينه بأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فلا تشيع الفواحش فيهم ولا تنتشر المعاصي. وصاحب المعصية ذليل خائف وجل، يخشى من الإنكار، والإسلام عزيز إذا ما قام المسلمون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإذا ضعفوا عن ذلك كثر أهل الشر والبغي والظلم، كما يحصل في بعض البلدان التي لا ينكر فيها المنكر، إلى أن يصل الأمر إلى الاعتداء على الأعراض بمرأة ومسمع من أولياء الأمور. وأما في المجتمع المحافظ على هذه الشعيرة فإن أهل الباطل يكونون في ذل واندحار، وأهل الخير في عز وفي قوة وفي منعة. قال: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. جمعوا بين هاتين الخصلتين: الإيمان بالله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فكل ما شرعه الله عز وجل من الدين داخل في هذه الخصلتين: الإيمان بالله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم أيضا وصف المؤمنين في قوله: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، بينهم ولاء ومحبة في الله ولله، مع أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. ولهذا أعظم ما تقوم عليه العلاقات والصداقات الحميمة في الدنيا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأما إذا قامت العلاقة على غير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فمآلها إلى الفشل. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فليس هناك علاقة قائمة وتستقيم على الحب والمودة والائتلاف وتبقى إلا على طاعة الله. فلاحظوا الجمع بين المولاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فدل على أن الولاء والمودة لا تكون إلا مع الدين، ولا يمكن أن تكون هناك جماعة إلا مع القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والأمة مبتلاة في مقابل هذا بطائفتين، لا يكاد الزمان يخلو من وجود من ينتسب إلى إحدى الطائفتين. طائفة تزعم أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتفرق، ففرقوا جماعة المسلمين بدعوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويدخل في هذا الخوارج والمعتزلة وكل المتنطعين المتكلفين المتشددين الذين يزعمون أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويفرقون جماعة المسلمين. وطائفة أخرى في مقابل هؤلاء يقولون الجماعة والاجتماع، ويدعون الناس إلى الاجتماع على كل شر وباطل، فلا يفرقون بين مبتدع وسني وبين موحد ومشرك، يقولون المهم الاجتماع، وأولئك يقولون المهم الدين، والدين ما يتعارض مع الاجتماع، بل الاجتماع لا يكون إلا على الدين. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فلا اعتصام بالدين إلا مع الجماعة، ولا جماعة إلا مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا متى ما قامت هذه الأسس في المجتمع صلح حال المجتمع على هذه الأصول. أيضا ذكر الأثر عن أبي هريرة قال: كنتم خير الناس للناس، تأتون بهم في الأقياد والسلاسل حتى تدخلهم الجنة. يشير إلى أن هؤلاء المسلمين يقاتلون الكفار، ثم يأسرون من يأسرون منهم، ويأتونهم يأتون بهم يقودونهم في السلاسل في الأسر. فإذا رأى هؤلاء الأسارى أخلاق المسلمين وحسن المعاملة دخلوا في الدين فدخلوا الجنة، فكأنهم أتوا بهؤلاء يقودونهم بالسلاسل ليدخلوهم الجنة. ولهذا قال بعض المفسرين: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قالوا تقودونهم بالسلاسل لتدخلوهم الجنة، ما يعرفون الإسلام إلا بعد أن قيدوا وأوثقوا في هذه السلاسل، ولو كان لهم الاختيار ما أتوا، فلما رأوا من سماحة الدين وعظمة هذه الشريعة دخلوا في دين الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فبين الله سبحانه أن هذه الأمة خير الأمم للناس، فهم أنفعهم لهم وأعظمهم إحسانا إليهم، لأنهم كملوا أمر الناس بالمعروف ونهيهم عن المنكر من جهة الصفة والقدر، حيث أمروا بكل معروف ونهوا عن كل منكر لكل أحد، وأقاموا ذلك بالجهاد في سبيل الله بأنفسهم وأموالهم، وهذا كمال النفع للخلق. نعم، هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه الأمة حققته في أعظم صوره، كما قال المصنف، قال: أمر الناس بالمعروف ونهيهم عن المنكر من جهة الصفة والقدر. من جهة الصفة أنه ما من معروف إلا وأمروا به، وما من منكر إلا وقد حذروا منه، ومن جهة القدر أنه ما تركوا بابا وما تركوا أحدا إلا وقد أمروه بالمعروف ونهوا عن المنكر. يأمرون في المجتمع المسلم بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقاتلون الكفار ليس لسفك الدماء وليس لتملك الأموال، ولكن لإقامة دين الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم عشية خيبر عندما أعد ذلك الجيش لفتح خيبر يقول لعلي بن أبي طالب وهو قائد ذلك الجيش: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النحل. ما يقول لئن أتيتنا بالأموال وأتيتنا بالسبايا لئن يهدي الله بك رجلا واحدا. هذا دليل على أن القصد ليس هو القتال، وإنما المقصود هداية الناس. ولهذا يدعى أهل البلد إذا ما جاء المسلمون لقتالهم يدعون إلى الإسلام أولا، فإذا أسلموا كف عن قتالهم. وهذا دليل على أن الإسلام ما جاء بقتل الناس ولا جاء بالاعتداء على الأموال والأعراض، ولكن جاء بإقامة هذا الدين. فإذا استقام الناس على دين الله عز وجل ونبذوا الشرك واستقاموا على التوحيد كف المسلمون عنه. وهذه من أعظم الأدلة التي تدل على هذه السماحة في هذا الدين. وإلا الآن من الذي يحدث نفسه يعني في ليلة صبيحتها قتال ومعارك وضرب بالسيوف وبالسهام يقول لئن يهدي الله بك رجلا واحدا؟ هذا مبعوث داعية إلى الله، ليس هو مقاتل فقط، إنما يدعو إلى الله. هذا قصده وهذه نيته وهذا الذي رغب فيه. والقتال ما هو إلا عارض، فإذا أقاموا واستقاموا على الدين كف عن قتاله، وإذا أبوا قوتلوا. وهذا القتل أيضا له ضوابط شرعية، ما جاء بالاعتداء، وإنما يقاتل الرجال ولا يقاتل الكبار في السن ولا النساء. وهناك ضوابط شرعية عظيمة في القتال في الإسلام ما عرفها الناس وما عرفتها الجيوش. فهذا دليل على أن هذا الدين جاء بالمصالح لكل أحد، حتى الكفار جاء هذا الدين بمصالحهم وبدعوتهم إلى الإسلام. وإذا أسلموا كف عن قتالهم، وإذا قوتلوا قوتلوا بعدل، وإذا أسروا ودخلوا في الدين أسلموا وأصبح لهم ما للمسلمين. ورغب الإسلام في العتق وفي فكاك الأسير، كل ذلك من الرحمة التي جاء بها هذا الدين. ولهذا قاموا بالجهاد في سبيل الله خير قيام بأموالهم وبأنفسهم لإعلاء كلمة الله ولإقامة توحيد الله، لأن هذه الخليقة ما خلقت إلا لعبادة الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمن لم يستقم على هذه الغاية الحكيمة التي خلقنا من أجلها فإنه يقاتل، ومتى ما دخل في الدين كف عن قتاله. توقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم، ماذا يسأل معنى اللبنة الوارد في الحديث؟ اللبنة هو كما يكون الآن يقال من الطوب أو الحجر الذي يكون به البناء. اللبنة ما يكون من الطين قديما، وهو أن يجعل على هيئة القوالب الآن التي أشبه ما تكون بالطوب الإسمنتي، كان يبنى بالطين. فالمقصود هو أن هذا البناء لم يبق فيه إلا موطن لهذه اللبنة التي يسد بها أو تسد بها هذه الثغرة. أحسن إليكم، إذا يسأل عن الاستثناء الوارد في قول الله جل وعلا: إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، أقول هل هو منقطع ومتصل جزاكم الله خيرا؟ الله عز وجل شرع لهؤلاء ما شرع من الدين، وحرم عليهم بعض الأشياء التي حرمها إسرائيل على نفسه وعلى بنيه، فيكون هذا مما أقرهم الله عز وجل عليه في دينه، فيكون من التشريع الذي جاء به الدين موافقا لما كانوا عليه. أحسن إليكم، هذا سائل يقول: نلاحظ بعض طلاب العلم